وما ذو الحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد فهذا هو الدرس 75 بعد 105 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونحن كما تعلمون بدأنا الأسبوع الماضي بباب تحريم الكبر والإعجاب، واستعرضنا الآيات القرآنية التي افتتح بها الإمام النووي أحاديث هذا الباب، وذكرنا هذه الآيات وشرحناها شرحا إجماليا. وننتقل الآن إلى الأحاديث التي أوردها الإمام النووي في هذا الموضوع. الحديث الأول ما يرويه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. معنى بطر الحق أي دفعه ورده على قائله، وغمط الناس احتقارهم. هذا أول حديث يورده الإمام النووي رحمه الله تعالى في التنبيه إلى خطورة الكبر والإعجاب بالنفس. وقد فرقنا بين الكبر والإعجاب في النفس في الأسبوع الفائت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هذا الكلام واضح في معناه السطحي ولا يستشكله أحد فيما أتصور. لا يدخل الجنة من كان قلبه منطويا ولو على شيء بسيط بسيط بسيط جدا من التكبر. هذا هو المعنى الذي تدل عليه هذه الجملة. لكن هذه الجملة تستثير في النفس إشكالا، وهو أننا نعلم فيما درسناه من أمور العقيدة وبدهياتها المتفق عليها أن الإنسان إذا مات لا يشرك بالله شيئا، ويؤمن أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يدخل الجنة حتى ولو عذب قليلا، ولو أن الله سبحانه وتعالى أخذ منه حقوق بعض العباد الذين أساء إليهم، لكن مآله أخيرا إلى أن يكرمه الله بالمغفرة والرضوان، أي أن يدخل الجنة. ولكن هذا الكلام يتعارض بحسب الظاهر مع هذا المبدأ البدهي المعروف في العقيدة، لأن الإنسان الذي يموت لا يشرك بالله شيئا قد نتصور أنه يمكن أن يموت وهو لا يشرك بالله شيئا، أن يموت على العقيدة الإسلامية مع وجود شيء من الكبر بين جوانحه. فكيف نجمع بين هذا الحديث وهذا المبدأ الذي ينبغي أن نعلمه من مبادئ العقيدة الإسلامية؟ يعني بعبارة أوضح، الله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا لم يكن الإنسان مشركا بالله عز وجل، ومعنى الشرك معروف، ومات وهو لا يشرك بالله عز وجل، فقد يغفر الله له مهما كانت ذنوبه كثيرة، مهما كانت ذنوبه كثيرة. الذين لا يغفر الله لهم هم الذين يموتون على الجحود أو على عقيدة الشرك بالله عز وجل. طيب هذا الإنسان الذي يتحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يوجد في قلبه شيء بسيط بسيط من الكبر، ألا يمكن أن يجتمع هذا الكبر الجزئي مع الإيمان بالله في قلبه؟ بحسب الظاهر يمكن أن يجتمع. إذن قام تعارض بين هذا الكلام وبين المبدأ الذي نعرفه في الشريعة الإسلامية. ما الجواب؟ الجواب أيها الإخوة هو أن الإنسان قد يخيل إليه أن من الممكن أن يجتمع الإيمان بالله عز وجل مع التكبر قل أو كثر في قلب الإنسان، وهذا التصور خطأ. لا يجتمع الإيمان الحقيقي بالله عز وجل مع التكبر أو مع شيء من التكبر في كيان الإنسان أبدا. كيف؟ الإيمان بالله عز وجل قوامه العبودية لله سبحانه وتعالى. معنى أن تؤمن أن لا إله إلا الله، معنى هذه الكلمة أي أن تعلم أنه لا يوجد معبود بالحق إلا الله، فأنت من إذن؟ أنت عبد لهذا المعبود. إيمانك بالله معبودا حقا لا شريك له يساوي إيمانك بأنك عبد لهذا الإله. عندما تؤمن بربوبية الله فذلك يعني أنك قد عرفت هويتك عبدا لله عز وجل. إذا عرفت أنك عبد لله عز وجل، ما معنى عرفت أنك عبد لله؟ عرفت أنك مملوك ولست مالك، عرفت أنك لا تملك شيئا، لأن العبد وما ملكت يداه ملك لسيده. كيف يملك المملوك؟ لا يملك شيئا. طيب تعرف أيضا عندئذ أن لا حول لك ولا قوة أبدا، ذلك لأن إيمانك بأن لا إله إلا الله يعني إيمانك بأن صفة القدرة المطلقة لله فقط، صفة الإرادة المطلقة لله فقط، العلم المطلق لله فقط، القوة المطلقة لله فقط، المالكية المطلقة لله فقط، هذا معنى توحيد الإنسان لله، أي يؤمن بوحدانية الله وبوحدانية صفاته، أي هذه الصفات لا توجد إلا له. إذن أنت أصبحت في العراء، ليست لك قوة وليس لك ملك وليست لك قدرة وليست لك أي يعني شيء يمكن أن تتمتع به وأن تقول أنا أعتز به. فإذا عرفت هذا فهل يمكن أن يجتمع هذا اليقين مع مثقال ذرة من الكبر في قلبك؟ في تناقض. معنى الكبر كما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم أن تستشعر أن لك من الصفات الذاتية ما يخولك أن تتمرد على الحق للآخرين، أن تتمرد على حقوقهم وأن تتسامى عليهم، وأن تشعر بأن لك من الذاتية والمالكية والصفات التي تمتد بها على الآخرين ما يفرض عليك أو يخولك أن تزدريهم وأن تحتقرهم. هذا معنى الكبر. طيب هذا الكبر لا ينبع إلا من تصور أنك تملك شيئا، أنك تملك غنى، تملك قوة، تملك جاه، تملك عزا، تملك ما تتباهى به على الآخرين، تملك ما تتسامى به على الأغيار. هذا هو معنى الكبر. هل يمكن لهذا المعنى أن يتعايش مع شعورك بأنك عبد ذليل مهين لله لا حول لك ولا قوة قط؟ يتعايش شعورين؟ لا يتعايش. إذا من كان في قلبه شيء ولو يسير من الكبر لا يستقر هذا الكبر فيه على الدوام إلا إذا طرد آخر مشاعر عبوديته لله عز وجل. هذا الإنسان أخيرا لابد أن يتصارع في كيانه كبره مع مشاعر عبوديته لله، وأخيرا لابد أن يغلب أحدهما الآخر. فإما أن تتغلب مشاعر عبوديتك لله، يعني تتنامى مشاعر عبوديتك، تنمو إلى أن تطرد مشاعر هذه العبودية كبرك الذي في نفسك، وعندئذ تهيمن معنى مشاعر عبوديتك على قلبك. وإما العكس، وإما أن يتغلب الكبر على شعورك بأنك عبد لله عز وجل فيطرد الكبر شعور عبوديتك لله عز وجل. وإذا آل الأمر إلى ذلك ومات الإنسان على هذه الحالة في الواقع مات غير مؤمن، لأن الإنسان الذي يموت مؤمنا هو ذاك الذي يموت وهو يعلم يقينا أن لا معبود بالحق إلا الله. وهذا كما قلت لكم يساوي إيمانك بأنك لا تملك شيئا قط، لأنك عبد مملوك لله عز وجل. لذلك صدق المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة لا أولا ولا مآلا، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. إما أن يتطهر قلبه من الكبر إذا تغلبت مشاعر عبوديته لله، إن عندئذ لا يوجد كبر لديه. وإما أن يتغلب كبرياؤه فيطرد مشاعر عبوديته لله، عندئذ لا توجد عقيدة ويقين إيماني إطلاقا، وعندئذ يخرج من الدنيا وهو غير مؤمن بالله عز وجل. هذا هو سر خطورة الكبر. وأعود فأقول لعلي قلتها بالأمس في الأسبوع الماضي، المعاصي يمكن أن تتعايش مع العبودية لله، ما في تناقض، لكن الكبر لا يمكن أن يتعايش ويتلاقى مع العبودية لله. ممكن لإنسان يكون عاكف على شرب الخمر، وفي الوقت نفسه لو كشفت عن قلبه لرأيته محشوا بذل العبودية لله. طيب لكن كيف عم يعصي يشرب خمرة؟ لضعف، لسائق ضعف، وكأن لسان حاله يقول كما كان يقول بعضهم: اللهم إني ما حين عصيتك استخفافا بأمرك ولا استكبارا على حكمك، ولكن لسابقة سبق بها قضاءك، فالمغفرة منك والتوبة إليك. هذا الإنسان عاصي صحيح، لكن معصيته لم تتعارض مع مشاعر ذل عبوديته لله عز وجل. كذلك كل أنواع المعاصي، لأن المعصية لا يشترط في صدورها أن تكون بسبب كبر، لا، بل الغالب أن يكون سبب ارتكاب الإنسان للمعصية ضعف، يعني ضعف إرادة، ضعف شخصية، مغريات تغلبت عليه. فما أيسر أن يتوب الله على العاصي، ما أيسر، لكن الكبر ليس كذلك. الكبر شعور في أعماق النفس يتناقض مع شعور العبودية لله عز وجل. كيف؟ الكبر عبارة عن تسامي والعبودية عبارة عن تذلل، كيف يمكن أن يجتمعا؟ بل إن الإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى يقول في حكمه: معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. معصية أورثت ذلا وانكسارا، يعني زادتك شعورا بالعبودية لله، زادتك شعورا بالخوف من الله، بالوجل مما قد ارتكبت. ربما هذه المعصية بسبب ما ولدت عندك من هذا الشعور، تفيدك أكثر من طاعة، لكن عندما تولد هذه الطاعة بين جوانحك التكبر والاعتزاز. كثيرا ما رجل يوفق لأداء طاعة، مثلا صدقة كبيرة، يتصدق بمال على المحتاجين، يقوم الليل مثلا ساجدا ذاكرا داعيا، في الصباح يقول في نفسه: يا ترى في واحد مثل حكايتي اليوم؟ في واحد وفق لمثل هذا العمل اليوم؟ أنا أفضل من كل هذول الناس. عندما تفرز الطاعة هذا الشعور من التكبر، وتفرز المعصية ذلك الشعور من التذلل لله، فاعلم أن تلك المعصية خيرا من هذه الطاعة. لا لأن المعصية أفضل، لكن لأن هذه الطاعة ليست طاعة في الحقيقة، هي صورة طاعة ولكنها ليست في الواقع ونفس الأمر طاعة أبدا، هي في الظاهر طاعة فقط. وهذا معنى قوله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذا الكلام يخاطب الله به من؟ أولئك العصاة الذين خافوا من الله بسبب معاصيهم، وطاف بقلوبهم الوجل، وأصبح الواحد منهم يتساءل: يا ترى هل سيقبل الله توبتي؟ هل سيغفر الله ذنوبي، هذه الذنوب الكثيرة الكثيرة؟ شوف، هذا شعور من التذلل والعبودية لله عز وجل. هذا الشعور يخاطب الله أصحابه بهذا الكلام: لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لكن انظر ماذا يقول عن المتكبرين: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، اخرج منها فما يكون لك ان تتكبر فيها. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق، وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. انا قرأت القرآن كله وبدقة جهد استطاعتي، فما رأيت أبدا أن الله يتهدد عاصيا بالمقت والغضب، ولكني رأيته يتهدد المستكبرين بالمقت والغضب دائما. نعم، ذلك لأن الإنسان مستحيل أن يصبح معصوما. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، ولله حكمة جليلة في أنه ما خلقنا معصومين، له حكمة جليلة في هذا. من حكم ذلك أن الإنسان لو جعله الله مبرأ من المعاصي موفقا دائما للطاعات، طيب متى يتذلل إلى الله ولما؟ متى يمد يديه ببراعة يطلب من الله المغفرة؟ أصلا لماذا يطلبها؟ هو لم يعصي، هو لم يرتكب شيئا. إذن هذا الإنسان لا يجد نفسه بحاجة إلى أن يطرق باب الله، لا يجد نفسه معرضا للخوف من الله. وإن قال له قائل ما لك لا تسأل الله، لا تتذلل بين يدي، ما يسر أن يقول ولماذا أتذلل، أنا أبدا ما عصيته ولا مرة، أبدا ما أنا ما عصيت. وهذه الظاهرة ليست ظاهرة العبودية. فكان من عجيب حكمة الله في عباده أنه لم يجعلهم معصومين، وأقام بين جوانحهم غرائز مختلفة، وجعل الدنيا من حولهم يعني تمتلئ بالشهوات والأهواء، وسلط عليهم شياطين الإنس والجن. وهذا الجو الذي أقام الله عباده فيه طبعا جعلهم غير معصومين، معرضين للمعاصي. فإذا كنت تؤمن بالله بعقلك، وتؤمن بقدرته، وتؤمن بما بشر به وبما أنذر، وارتكبت بعض المعاصي، هذه المعاصي التي صادفت إيمانا منك بالله عز وجل هي التي تقدح زناد العبودية بين جوانحك لله عز وجل. تصبح تقول يا رب أنا لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، خذ بناصيتي إلى الطريق الذي يرضيك، يا رب ألا تكلني إلى نفسي. هذا كلام دعاء الربانيين، يا رب لا تكلني إلى نفسي، فإنك إن تكلني إلى نفسي تقربني من الشر وتبعدني من الخير، وإني لا أثق إلا برحمتك. من يقول هذا الكلام؟ الذي يخاف من المعاصي، والذي يعلم أنه معرض للمعاصي. لكن أنا إذا عرفت أنني أبدا لست معرضا للمعاصي لا أقول هذا الكلام. هذا المعنى ينبغي أن ندركه جيدا، وأظن هذا الذي أقوله أفهمنا تماما أبعاد قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لأن هذا الإنسان إذا مات وهو على هذه الحال سيطرد كبره إيمانه، أو ربما سيطرد إيمانه كبرا، أما أن يعيش معه هذا مستحيل، هذا شيء مستحيل تماما. هنا أهم هذا الأمر أصحاب رسول الله، ولم يدركوا ماذا يعنيه رسول الله بالكبر. ولعل بعض السامعين ظنوا أن الكبر عبارة عن أن يتجمل الإنسان بثيابه، يتأنق بمظهره، وارد فعلا كثير منا قد يظن أن الإنسان إذا دائما كان من شأنه أن يتأنق ويتجمل لا يخرج إلى إخوانه إلا بعد أن يقف أمام المرآة يتجمل بثيابه ومظهره وكل ما يتعلق بذلك، نقول لحالنا هذا متكبر. هذا لذلك قال هذا الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا مثلا وهو إلى آخره. فهل لعل هذا كبر؟ طيب وماذا نصنع؟ هذا طبع مغروس بين جوانحنا. فطمأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا إن الله جميل يحب الجمال، هذا ليس كبرا، أن يحب الإنسان أن يتجمل وأن يكون جميلا، أن يحب الإنسان الجمال في نفسه وفي غيره، فيما يرى وفيما يسمع. هذا طبع مغروس في كيان الإنسان وفطرة فطر الله عز وجل عليها عباده لحكم جليل جدا قد نذكر بعضا منها. إذن هذا ليس من الكبر. طبعا معنى ليس من الكبر، زيوله أيضا ليست من الكبر. الرجل يحب أن يكون جميلا، دائما يتألق في مظهره، كونه عم يتألق بمظهره هذا ليس دليل كبر، كونه يتجمل ليس دليل كبر، كونه كثير الاهتمام بمظهره وهندامه ليس دليل كبر. طبعا سواء هذا يصدق على الرجال والنساء معا، كل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا مخاطبا الرجال ينطلق هو نفسه ايضا على النساء. نعم، هذا كله ليس كبرا، ولكن الكبر هو بطر الحق وغمط الناس. اذا هذا وهم يسري في اذان كثير من الناس. يعني لو ما سأل هذا الرجل رسول الله هذا السؤال واجابه الرسول بهذا الجواب لكان كثير من الان من الجالسين ليظن ان التألق في المظهر عبارة عن نوع من انواع الكبر. لا، هذا ليس كبرا، لكن في بعض الاحيان يعبر المتكبر عن كبره بثيابه، في بعض الاحيان يعبر عن كبره بمظهره بتألقه. الواقع ان الكبر ليس في التجمل ولا في الجمال، ولكن الكبر في ماذا؟ في أن يستخدم هذا المتكبر مظهر تجمله ويجعله ترجمان كبريائه. هذا هو الشيء الغير الجائز. يعني أنا عندما أخرج من الدار وأحاول جاهدا أن أكون أنيقا في مظهري وكل ما يتعلق بشكلي، ننظر ما الذي أقصد إليه. إن كان قصدي من هذا أن أغذي شعور الكبرياء بين جوانحي، أنا أشعر أنني أفضل من الناس وأن لي مزايا غير موجودة في كثير من الناس، فأنا ألفت النظر إلى هذه المزايا الموجودة لدي. طبعا أنا مو شايفين المزايا اللي في كياني، وأظهرها بثيابي، أظهرها بشكلي، أظهرها بما أتجمل به، ليكون هذا عنوانا على تميزي على الآخرين، ولكي يكون هذا عنوانا على تسامي الذي أشعر بضرورته على الآخرين. عندئذ أكون قد استخدمت هذا التجمل لأعبر به عن الكبر الذي بين جوانحي. لا، هذا التجمل هو في أصله غير محرم وما في إشكال، لكنني استخدمته المحرم فأصبح محرم. لكن لو أنني كنت أتجمل وأحرص على أن لا أخرج إلا بمظهر أنيق تام، لا من أجل هذا، وإنما من أجل أن لا يرى مني الناس إلا ما أتحبب به إليهم، ومن أجل أن لا يقع أعين الناس مني على ما قد يكرهون، وأن لا تقع أنوفهم مني على ما قد يكرهون. فأحب أن أتجمل لهم حتى أكون قريبا منهم وحتى لا ينفروا مني. هذا لا علاقة له بالكبر أبدا، بل أنت مصاب على هذا العمل عندئذ. وكان هذا دأب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يتجمل لجلسائه وللوفود الذين يأتون إليه، كما ورد في الصحيح وكما ذكرنا مرارا. ومن أجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يأكل طعاما ذا ريح كريه أبدا، حتى لا يؤذي الناس. ربما كانت نفسه تتشهر، وكان ينفق جل ماله في الطيب. نعم. وبهذه المناسبة أحب أن أقول شيئا، يعني بعض الأخوة عنده مرة دائما في أن يخرج ما معه من الطيب ويطيب به الذاهب الآيب المرء. أنا لا أرى أن هذا الشيء يعني حسن، لا لأني أكره الطيب، لكن لأن الطيب أنواع، وليس كل الناس يستطيع أن يتحمل كل أنواع الطيب. نعم. فهنالك يعني كل إنسان قادر أن يختار لنفسه من الطيب ما يعني يروق له ويستعمله. لكن لو فرضنا دخل زيد من الناس هنا وجاء إنسان نعم وضع في يده بضع قطرات من الطيب ربما الشديد جدا الخانق، بعد قليل يأتي آخر كذلك يطيب له يديه وهكذا. طيب وضع هذا الإنسان يتحول إلى إلى إلى إلى مشكلة، إلى معاناة. نعم. فهذه العادة. أنا طبعا الطيب، النبي عليه الصلاة والسلام كان ينفق جل ماله في الطيب، وينبغي أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن والله الطيب أنواع، والله في من الطيب أنواع الإنسان يعني يعافها، مو كل واحد ذوقه مثل ذوق الثاني. هذه ناحية بحب أقولها، لأنه في بعض الأخوة ما بيقدروا هذا الشيء. وأذكر أن أخا طيبني ذات يوم وأنا آتي من المحراب إلى الدرس، ما استطعت أن ألقي درس ذلك اليوم، لأنه أثر علي تأثيرا وأثر يعني أوضاع خاصة، ما استطعت أن أتابع الدرس. إذا أعود فأقول النبي عليه الصلاة والسلام كان يتجمل، لكن لم يكن يتجمل استكبارا ليلفت النظر إلى نفسه وليتباهى بثيابه وبما يتجمل به أبدا إطلاقا، ولكنه كان يفعل ذلك تقديرا للآخرين، حبا له، تحببا إليه. فإذا نعود فنقول انظر ما هو الهدف الذي من أجله تتجمل. إذا كان هدفك أن تتباهى بثوبك على الآخرين، أن تتباهى بمظهرك على الآخرين، فذلك هو عين الكبر. الكبر ليس في الرداء الجميل الذي ترتديه، ولا في المال الجديد الذي تلفت الأنظار إليه، لكن الكبر في استخدامك لهذه الثياب لهذا الغرض. نعم. ولذلك قال العلماء من أراد أن يكون سير نعله خيرا من سير نعل فلان من الناس فهذا من الكبر. أنت ليش تريد أن يكون أفضل من فلان حتى يعني أنت تكون فوقه في الرتبة؟ إذن هذا هو الذي يدل على شعور كبرك. لا لا لا، لا تضع هذا بين جوانبك. ضع في نفسك أن الله جل، هذا أول شيء، وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأجمل جميلا هو الله، إذا كان الله هو خالق لجمال، فمن ذا الذي يتصف بالجمال بعد الله أو قبل الله؟ قطعا. فإذا كان الله جميلا، إذا لا شك أنه يحب الجمال. فأن يكون قبرك مجبولا على حب الجمال في نفسك، وعلى حب الجمال في من ترى أو فيما ترى، هذا شيء فطري وشيء حسن بكل معنى الكلمة. لكن إياك أن تستخدم هذا عنوانا على مزية تتميز بها على الآخرين. إياك. عندئذ يتحول ما هو فضل ومزية إلى معصية من أخطر المعاصي التي ينهى الله عز وجل عنها. طبعا نحن نقول إن الله جميل يحب الجمال، أي يحب أن يكون الإنسان جميلا في شكله، في مظهره، فيما ينظر، فيما يرى. لكن طبعا هذا لا ينسينا موازين الشرع، لا ينسينا موازين الدين فيما نتعامل به. وربما استسلم الإنسان لهذا الشعور، قال والله النبي قال إن الله جميل يحب الجمال، وأطلق لنفسه العنان في المجتمع، وأطلق لعينيه أيضا العنان، فوقع في ماسٍ من وراء هذا التصور. صحيح الإنسان لازم يكون فطرته سوية، ولازم يكون ذوقه مرهف وسليم، لازم لكن لازم أيضا في الوقت ذاته يكون منضبط بضوابط الشريعة الإسلامية. إذا ما هو الكبر؟ قال عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق وغمط الناس. أن يتمرد على الحق الذي عليه لغيره. لاحظوا دقة كلام النبي عليه الصلاة والسلام: أن يتمرد على الحق الذي عليه لغيره. زاد من الناس أحسن إليه، وهذا حق طوق في عمق، فأنا لا يعني أحاول أن أتجاهل، أحاول أن أعرض عنه، لا أشكر ولا أعترف بفضله، وأتهرب من التعرف أو الاعتراف بحقه علي. هذا كبر. وإذا أدركنا هذا فأول من له علي حق من؟ الله سبحانه وتعالى. وكل الحقوق المتفرعة عن حق الله مآلها إلى حق الله. الباري له حق علي ما لا يعد ولا يحصى. ومن حق الله علي أن سخر عباده لي، هذا أكرمني، هذا أعانني، هذا علمني، هذا طببني، يعني الأمور التي يسخر الله عباده بعضه لبعض كثيرة جدا جدا، وكل هذا طبعا بفضل من الله عز وجل. فمن هو المتكبر؟ هو ذاك الذي تناله حقوق الناس المتفرع عن حق الله عز وجل وهو معرض عن ذلك. مثل ذاك الذي كان في حديث صحيح موجود في صحيحنا، رجل أبرص وأعمى وأقرع وكل واحد أفقر من الثاني، والله سبحانه وتعالى شفاهم وأغناهم، ثم أرسل ملكا. الحديث عم بختصره جدا، أرسل ملكا إلى الأول في صوته لما كان هيك، قال له الله خليك أعطيني كذا، قال له سأله قال: أسألك بمن رد عليك عافيتك وأعطاك هذا المال كله، أن تعطيني مما أعطاك. قال له: ليش مين أعطاني؟ ما حدا يرفع الله علي، إنما أخذته كابرا عن كابر. هذا هو غمط الحق، تجاهل الحق الذي لله عليه. أبدا أبدا ما حدا ما شفاني ولا عافاني أنا من الأول هيك. قال: فإن كنت كاذبا فردك الله إلى ما كنت عليه. الثاني قال كذلك. الثالث قال: انظر والله لقد كنت نعم مريضا فعافاني الله، وكنت فقيرا فأعطاني الله، فخذ ما شئت من هذه الأموال فوالله إنها لله عز وجل، أنا ما لي شيء منها، تفضل خذ اللي بدك. شوف العبد وشوف المتكبر، واضح جدا هذا الفرق بينهما. هذا هو غمط الحق. أنا عندما أشكر للطبيب عنايته بي، أنا لا أشكره، لا أشكر منبع الحق، من هو؟ الله الذي سخره وعلمه. عندما أشكر الإنسان الذي أعانني لا أشكره هو في الواقع، إنما أشكر الإله الذي ألهمه أن يعينني. عندما أشكر أستاذي الذي علمني، أنا في الواقع لا أشكره هو، وإنما أشكر الرب الذي علمه وألهمه أن يعلمني. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: لم يشكر الله من لم يشكر الناس، لم يشكر الله من لم يشكر الناس. وتأكد أن الإنسان الذي لا يعرف للبشر الذين تفضلوا عليه بحق من الحقوق فضلهم، هو لا يعرف فضل الله أيضا، لأنه في توازن بينهما مستحيل بشكل من الأشكال. وكل من ترى من الناس المتكبرين هذا شأنهم، ما بيصير أنه زيد من الناس يعترف لله عز وجل بالحق والفضل ما يعترف للإنسان اللي فضل عليه، مستحيل. لأن الله عز وجل علمني كيف أشكر الناس الذين سخرهم الله عز وجل لرعايتي وإكرامي. إذن السطر الأول من معنى الكبر هو بطر الحق. ما معنى بطر الحق؟ أي التمرد على الحق الذي في عنقك للآخرين، وهذا الحق أخيرا منبعه هو الله سبحانه وتعالى. وغمط الناس أي ازدراء الناس واحتقارهم، هذا هو الجزء الثاني من معنى الكبر، وذلك مرتبطين بعضهم البعض. فإذا رأيت إنسانا يحتقر الآخرين من مكان يزدريهم، فاعلم أن هذا إنسان متكبر، وأنه ينتظر مآلا خطيرا جدا جدا. وما أكثر الناس الذين تفيض بهم المجتمعات من هذا النوع، يرى نفسه أنه هو العالم ولا عالم من دونه، وإذا رأى آخرين ازدراهم واحتقرهم، يرى نفسه أنه هو الرجل الصالح وأنه هو العبقري وأنه هو الذكي وأنه هو العالم وأنه هو الداعي مثلا إلى الله عز وجل، وإذا وضع آخرون أمامه في الميزان ازدراهم واحتقرهم وانتقص من شأنهم. هذا هو الجزء الثاني من معنى الكبر. وهذا الإنسان قد تقول ما هو عم يسيء للناس، بس ما عم يسيء لله، عم يسيء للناس، لا لا لا، عم يسيء لله عز وجل، لأن هؤلاء الناس عباد الله عز وجل، والله وزع المنن على عباده، وأنت في لحظة واحدة يمكن أن يجعلك من أسوأ الناس. فلو كنت تقدر ألوهية الله وتخشى من مكره، فإنك تقدر عباد الله سبحانه وتعالى ولا تحتقرهم ولا تزدريهم بشكل من الأشكال. قد يقول قائل: لكن هذا الذي أحتقره وأزدريه فاسق وأنا ولله الحمد صالح، هذا الإنسان ملحد وأنا ولله الحمد مؤمن، هذا الإنسان جاهل وأنا ولله الحمد مالي جاهل. نعم، أيضا لا يجوز لك أن تحتقره وأن تزدريه، تدعوه. نعم، الاحتقار شو يفيده؟ شو يفيده؟ اللي بيفيده انك تناقشه واحد فاسق، قل له: يا هذا لا ينبغي ذلك، انت عاصي، وان عكفت على عصيانك فان الله سوف يعاقبك ربما، وانا احبك واحب لك ما احب لنفسي. عظيم، هذا الكلام بيفيده. اما ان تحتقره وان تزدريه وان تسخر منه، هل هذا يعني يصلح حاله؟ لا يصلح حاله. إذا أنت ليش عم تحكي هالحكي؟ شغلة ما بتفيده، ليش؟ عم تشفي غليل كبرك بهذا الكلام، وهذا غير جائز. ما أدرك أن الله سبحانه وتعالى غدا سيتوب عليه ويصلح حاله ويجعله من أصلح الناس، وأن الله سبحانه وتعالى سيغضب عليك ويستل هذا الإيمان من قلبك ويصلح الله صدرك للكفر بعد ذلك، ما أدرك. قد حدثتكم عن رجلين في بني إسرائيل في عهد سيدنا موسى، كان يسمى الواحد منهم شقي بني إسرائيل، والآخر كان يسمى تقي بني إسرائيل. التقي كان يعني واصل إلى أعلى درجات الصلاح والعباد وما إلى ذلك، والشقي كان كل أنواع الشقاء يمارسها. ذات يوم تلاقى هذا الشقي والتقي في طريق، رآه الشقي، رأى هذا الإنسان الصالح من بعيد، خطر في باله أن يتجه إليه ويسلم عليه، ربما استفاد من القرب منه وربما سيسأله الدعاء أو نحو ذلك، يعني تأمل خيرا في أن يدنو منه. لما رأى ذلك الرجل الصالح أن هذا الشقي متجه إليه، سعى صاح فيه من البعد وقال له ابتعد عني قبل ان تصيبني شرارة من كفرك وطغيانك ومن شقائك من ريش. قال له الكلام هذا. قال عليك مسكين. طلب ومشي طبعا انكسر قلبه. اوحى الله الى سيدنا موسى ان قل لهذين اثنين ليستأنف كل منهما فقد وضعت كل منهما مكان صاحبه. قد يتصور الانسان ليش كل هذا؟ نعم هذا ما يفعله الكفر. الكفر هذا من على شقي في الواقع. في الواقع انه شقي. اذكر ان انسانا توفي كان في الحي الذي نسكن فيه كان معروفا بالانحراف والفسوق والعصيان وكان رجلا من فتوه الحي. ذات يوم ألهمه الله أن يدخل المسجد في وقت الصباح. دخل المسجد رآه أحد الجهال من المصلين الدائمين فطرده من المسجد. طرده من المسجد يعني شو اللي خطر بباله؟ والله طرده من المسجد. خرج الرجل وصادف خروجه دخول والدي إلى المسجد رحمه الله. نعم. وسأل فعرف الأمر. قال له والدي، قال له يا فلان يا أبا فلان لا تتأثر لا تتأثر، فوالله قد تكون أصلح وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الذي أخرجك. وأنا لا أستطيع أبدا أن أجزم بأنني أفضل منك أنت، وأنا على يقين بأنك ما دخلت المسجد إلا لأن الله يحبك، وهذا الأمر يقتضينا أن نهنئك على هذا. انظروا هذا تكبر. الإنسان اللي عم يتكبر بصلاته ما نعسى أن تفيده الصلاة. الذي يتكبر لأنه يعني قريب من الله وفي الله ما لحق يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أنت بدك تقسم رحمة الله سبحانه وتعالى بين العباد، هذا لا يكون بشكل من الأشكال. أقرب الناس إلى الله من أرحمهم لعباد الله. أقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى أحسنهم ظنا بعباد الله. وقد قال الصالحون، هذا ليس حديثا، كلام الصالحين، كل من رأيت فالخبر اعتقد. يعني أي واحد إذا رأيت اعتقد أن هذا يمكن يوما ما يكون ولي، ولو هل هو ولي اعتقد ذلك. عندما تعتقد هذا فإن كل أسباب الكبر ستزول من كيانك ولسوف تتقامن وتجل بمعنى العبودية لله عز وجل. الحمد لله رب العالمين.